science وكان عارف فيها. علم التوحيد يبحث في ثلاثة مجالات: المجال الأول الإلهيات، والثاني النبويات، والثالث السمعيات. فعلم التوحيد يتناول ما يجب لله تبارك وتعالى وما يستحيل في حق الله عز وجل وما يجوز، ويتناول الأدلة على وجود الله عز وجل وكمال صفاته، يتناول الأدلة العقلية والكونية والشرعية على ما صفف الله عز وجل به من صفات، ما يوصف به الله عز وجل، ما يجب لله تبارك وتعالى من صفات، دليله النقل والعقل. فعلم التوحيد يبحث في الأدلة النقلية من كتاب وسنة، ويبحث في الأدلة العقلية مما أقام الله عز وجل من شواهد على وحدانيته وقدرته وإرادته وعلمه وحياته وكماله سبحانه وتعالى. ويتناول كذلك ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، الصفات التي يستحيل أن يتصف الله عز وجل بها كالإنسانية مثلا، أو العجز، أو الحدوث، أو الثناء الزوال، أو الجهل. وأيضا ما يستحيل في حق الله عز وجل من صفات أدلته نقلية وعقلية. فمن علم التوحيد يتناول الإلهيات، الإلهي نسبة للإله، وما ينسب لله ها هنا إنما يدور فيه ما يجب لله عز وجل، ما يجوز وما يستحيل. وأيضا يبحث علم التوحيد في النبويات، نبوي نسبة إلى نبي، فما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجوز في حقهم وما يستحيل، كذلك أدلة هذا من خلال الأدلة النقلية والأدلة العقلية. ويتناول علم التوحيد أيضا ما يتعلق بالسمعيات، السمعيات العقائد التي جاءت فيها الأدلة السمعية من كتاب وسنة، كعوالم الغيب، عالم الآخرة، عالم البرزخ. فإذا علم التوحيد يدور في ثلاثة أفق: الإطار الأول الإلهيات، والثاني النبويات، والثالث السمعيات. هل تحتاج هذه الأمة علم التوحيد؟ علم التوحيد هو الأساس، هو المنطلق. إذا لم يستقم علم التوحيد ما يستقيم السلوك بحال من الأحوال. إذا لم يستقم علم التوحيد من حيث أصوله وثوابته وأركانه ومفاهيمه وأبعاده ما يستقيم السلوك، وذلك أي خلل في علم التوحيد سيؤدي إلى الخلل في السلوك، خاصة وأن هناك جزءا من علم التوحيد له علاقة بالسلوك بعامة، ألا وهو توحيد الله عز وجل في الأفعال. ولعل الداء الذي استشرى في هذه الأمة هو أنها ما حققت توحيد الله في الأفعال ذوقا، حققته فكرا وتطورا. وحتى ننتقل من الفكر إلى التذوق نحتاج إلى تزكية وتربية. توحيد الله عز وجل في الأفعال، شرك الأسباب، الأسباب أثبتها الله تبارك وتعالى ونفى الله عز وجل عن الأسباب التأثير، فينبغي أن نثبت الأسباب لأن الله عز وجل قد أثبتها، وينبغي أن ننفي عنها التأثير، ونفي التأثير عنها يحقق لنا وحدة الأفعال. توحيد الله عز وجل في الأفعال، لأن الأمة قافلة، قد أجمع أهل السنة والجماعة على توحيد الله عز وجل في الأفعال، وأنه لا خالق مع الله تبارك وتعالى، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إلى آخر ما هنالك من النصوص التي لا تعد ولا تحصى. حركاتنا، سكناتنا، يقظتنا، نومنا، حياتنا، إماتتنا، رزقنا، صحتنا، مرضنا، ما من ذرة في هذا الكون إلا بإيجاد الله تبارك وتعالى، إلا بإظهار الله تبارك وتعالى. ولذلك ما نقول نحن بأمس الحاجة إلى علم التوحيد، إذا كنا بحاجة ليدوم لنا الوجود المادي، بحاجة إلى الماء والهواء، فحتى يدوم لنا وجودنا الإيماني لا بد لنا من علم التوحيد. ثم إذا رحل من هذه الدار دون علم التوحيد يرحل كتلة مادية سوف يحمل على النعش ويلف بالكفن يباد به ثم يوضع في قبره، أما روحه فمظلمة. لماذا؟ قال لأن علم التوحيد من وراء السلوك، فإذا فقد علم التوحيد فقد السلوك، ويقال له عند النزع خروج أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ما يطيب البدن إلا بالتوحيد. ولذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة طيبة، الكلمة الطيبة، والملائكة تقول طبتم فادخلوها خارجين، طبتم بالتوحيد الذي لم يوحد الله عز وجل ما يمكن أن يقيم عملا إذا فقد التوحيد. التوحيد مهم جدا، وبعد الأمة عن التوحيد بعدها عن منبع السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وهذا هو العلم المهمل. العلم المهمل اكتفاء بأنه ما عندي أنا يكفيني، مع أن مصادمات الحياة، مواجهات الحياة، بصمات المادة، تأثيرها، التغير المستمر في عطاء الكون، عطاء الكون مع الإلحاح على نسبة هذا العطاء للمادة، لفكرة الطبيعة، فكرة المصادفة، هذه أفكار مطروحة على الساحة التي تعيش في الوجدان، تعيش في حواش الشعور، تعيش أحيانا في بؤرة الشعور. يعني لذلك يعبرون عنها يقولون طبيعة. فينبغي أن أعرف هذه الحقيقة. إذا غادر وقد امتلأ بالطبيعة، امتلأ بالمصادفات، لا صلة له بالله تبارك وتعالى، صلة حضور، ولا يمكن أن تكون له صلة حضور إلا إذا كان التوحيد راسخا في ذاته. نحن بحاجة للتوحيد، بالتوحيد لا نغفل عن الله عز وجل، وإن كنا نعايش هذا الكون في أعمق ما تكون المعايشة. وأدلة التوحيد الكون كله، بل أدلة التوحيد كتابان، كتاب مقروء منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب منظور محس نتعايش معه، نتعرف إليه، نأخذ منه، نعطيه، هو هذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى. وقلنا بأن كثرة الأدلة تنفي ذرة الشبهة، كثرة الأدلة، الأدلة دامغة، الأدلة دامغة، المصادفة لا وجود لها، لأن التصميم واضح في الكون، الإرادة واضحة في الكون، العلة ما يسمى بالعلة الغائية محس العلة الغائية. قلنا يكفي في البدن أن الله تبارك وتعالى يحول ما تأكل من أغذية إلى أسنان، والأسنان تأخذ وضعها، ويحول ما تأكل من أغذية إلى عظام، وفي إحياء وإماتة، في بناء وهدم، ويحول ما تأكل إلى شعر، يحول إلى خلايا جلدية، يحول ما تأكل إلى ذرات البدن، هذا نمو مستمر، بناء وهدم، هدم وبناء، هدم وبناء، وتأخذ كل ذرة من تلك الذرات التي تمايز بعضها عن بعض وسارت باتجاه كأنما في قلبها لب يعمل، عقل يفكر، قصد، تصميم، توازن، تنوع، تناسق، استمرارية، كل ذرة مكتوب عليها صنع الله تبارك وتعالى، صنع الله عز وجل. ولذلك حينما يأتي التقليد يكون البول شاسعا بين التقليد وبين الأصل، مثل إذا كان مصنع من المصانع اشتهر بصناعة الساعات ثم جاءت كوريا من أجل أن تصدر الساعات مشابهة في الشكل. ولذلك يوم القيامة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، بدي يقلدوا، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، هو خلق وجهه وعينين ما شاء الله، بؤبؤ ولؤلؤ إلى آخره، لأن هذا تقليد، تقليد. يمكن أن تصنع تمثال من شمع، قلة تمثال، لكن هل التمثال هذا من شمع مثل الأصل أم تشابه فتشاكل الأمر؟ فتشابه بالظاهر، لكن ما يعني أبسط واحد يرى الفرقة، ما يقاس بين الصناعة الحقيقية اللي هي روح وحياة ونمو وفكر وإحساس ووجدان وخيال وتطور وعطاء إلى آخره وفهم ووعي وإدراك، وبين الشمع، حتى ما يصنع من مادة وجدت إنما تسير هذه المادة وفق نظام. لولا التفاعلات بين المواد بين العناصر لما كان تراب أصلا، لما كان ماء. لو ما أنه يتفاعل هيدروجين مع الأكسجين ما بيكون ماء. نحن نأتي بالبساطة. أما الأصل لولا تفاعل العناصر لا يمكن أن تكون ظواهر، لا يمكن أبدا. والتفاعل نظام أيضا بدقة، بدقة هائلة جدا. كلنا كل مرة مطبوع عليها، مطبوع عليها صنع الله، صنع الله، صنع الله. لذلك الله عز وجل يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا بحاجة الاستمرارية دي. فإذا رسخت قواعد التوحيد عشت مع الله عز وجل ورأيته قادرا مريدا عليما في هذا الكون الذي هو مرآة تبرز لنا عظمة الله تبارك وتعالى، ورأيته أيضا في دقة ما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا كنا قد فقدنا الفصاحة والبلاغة، إذا كنا لا نتأثر بروعة الأسلوب والبيان، إذا كنا لا نفرق بين التشبيه وبين الاستعارة وبين الكناية وبين البديع وبين البيان وبين المجاز وبين الحقيقة، إذا كنا قد سلبت عنا روعة اللغة، فما عدنا عطاء الله عز وجل في القرآن الكريم من حيث ما أنزل، وتتعرف إلى ثقة عجيبة جدا. قضية هذا رقم 19 اللي طرحت وتطرح فيها جانب هائل، وإن كان بعضهم يتسلق عليها يتصور عليها. لا علاقة لنا إذا ما وظفت الحقيقة توظيفا سيئا، المهم أنها حقيقة. نون والقلم وما يسطرون، يقول العلماء أحصوا حرف النون في نون والقلم وما يسطرون فوجدوه 133 حرفا، يعني مضاعف مضاعفات رقم 19 في 19 في 7. لو انتقلت إلى سورة من سور القرآن الكريم وسورة الأعراف، في سورة الأعراف سين 152 حرفا تكرر، 152 مضاعفات رقم 19 نضوف في 8. في هذه السورة لفت عجيبة. في اللغة نقول، وقد ورد في القرآن الكريم في موضع آخر، قال تعالى في حق من نصب ملكا وقائدا وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة باء سين صاء تاء مربوطة، بسط يبسط الأرض، بسطت بسطت، وليس في اللغة بسطت، ليس في اللغة بسط بسطات، إلا في موضع واحد في سورة الأعراف. ألف تبدأ بألف لام ميم صاد صاد. لو أنك أحصيت عدد الحروف لوجدتها 152، ووجدت آية كلمة من آية كتبت بسطه بالصاد. لو أنه كتب بسطه كما هو حال أخواتها لاختل النظام. فمن أدرى من كتب وأملى، حيث أملى لتكتب الكلمة إملائيا ببسطة ولم تكتب بسطة، يعني فرق بين السين والصاد. مع أننا نظن نحن لأنها قد كتبت وفق عرف لغوي إملائي كانت عليه قريش آنذاك، وهذا صحيح أيضا، لكن كله توافق، توافق ينفي ما يسمى بالمصادفة. هل من المصادفة أن يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، القرآن الكريم على مدى 23 سنة تنزل السورة، تنزل الآية، وتنزل آيتان، وتنزل 4 آيات، ويقال له ضع هنا وضع هنا وضع هنا، ثم تنظر أنت، لأن السورة قد تكون كلها مرة واحدة نزلت، مثل يوتيوب، قد يكون السورة نزلت ثم فيها كأنه فراغات، وقال ضع هنا ضع هنا ضع هنا، وتقرأ وإذا نسق من أروع ما يكون، خاصة وأن القرآن 114 سورة، 114 يعني 57 و57 114، إذا جئت إلى سورة قاف وجدت أن قاف والقرآن المجيد، قاف إشارة القرآن الكريم، قاف تكررت 57 مرة مضاعفات الرقم 13. من عجائب القرآن وعطاءه هذا، إذا كنا قد فقدنا الحس اللغوي، يعني إذا كنت أنا لا أفرق بين أكله الذئب وافترسه الذئب، وما أرى كبير فرق بين أن يقال فافترسه الذئب ونحن عنه غافلون، فافترسه الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولكنا صادقين، وبين فأكله الذئب، ما قال فافترسه، قال فأكله، مع أن الافتراس من سنات الذئب، افترس الذئب، ما نقول أكله، ورد بالقرآن أكله. إذا كنت لا أستطيع أن أعرف لماذا أكل وإذا افترس، فلا أقل من أن أتعرف إلى عطاء القرآن الكريم فيما يتعلق بالعطاء العلمي والحقائق العلمية التي يعرضها كتاب الله عز وجل يوما بعد يوم. ويكفي بهذا أن هناك مؤتمرات تقام الآن تبحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، بعدما أبعدنا عن اللغة وعطاء اللغة، لأن يسجدون لبلاغة القرآن. نحن الآن بحاجة نقرأ التفسير، وهذا ليس بكلام بشر. ومر معنا أن ذلك الأعرابي الذي سمع القائل يقول تقطع أيديهما ثم يختم الآية إن الله غفور رحيم، قال ليس هذا كلام الله عز وجل، لأن نهاية الآية إن الله عزيز حكيم، وليس نهاية إن الله غفور رحيم. حس لغوي، لغوي صافي جدا، رأى أن اقطعوا لا تتوائم مع غفور، اقطعوا غفور، اقطعوا عزيز وحكيم، أيضا يضع الأمور في مواضعها، بمعنى لو لم تقطع لم تجر لقالت، وما أطول الأيدي الآن، ماذا أطول الأيدي، وكلما طالت يده إلى أموال الناس يصبح عملاقا أكبر، كلما كان أكثر رصوصية ويهدف في أموال الناس ويظلم الناس ويعدو على الناس ويسطو على الناس ويبتلع، يبتلع خيرات الشعوب، يبتلع خيرات الشعوب كلها ويسيطر عليها ويسخرها لأغراضه ويجعلها سوقا من أجل أن يروج فيها بضائعه ويشغل عماله، ونحن سوق استهلاكية فطول الأيدي، لأن ما تقطع هذه، ولا أقصد أن القطع القطع الحسي بمقدار ما أقصد أنه ينبغي أن يوقف عن طريق العزة وعن طريق الحكمة، أن نضع الأمور في مواضعها. إذا العلم التوحيد نحن بأمس الحاجة إليه من أجل أن نعيش بأنفاسنا مع الله تبارك وتعالى. مر معنا ما يتعلق ببعض الظواهر الكونية الدالة على عظمة الله عز وجل، وهذه الظواهر بمفردها ومجموعها تشكل أكثر من قناعة بأن من وراء هذا الكون مدبر، وأن المسألة ليست صدفة، ليست مصادفة، وليست كما يقال طبيعة، لأن كلمة طبيعة تعني المادة، والمادة إما أن تكون موجودة قبل أن توجد، وإما أن تكون معدومة قبل أن توجد. والحقائق العلمية الراسخة الآن حتى عبر عطاء الذرة والإلكترونات تثبت بأن هذا الكون لم يكن، وأن الأرض لها عمر، وأن الشمس لها عمر، بس نقدر عمر الكون نحن، ولو تقديرات ولو تقليدية لكننا نستفيد منها، يعني قد نختلف، قل لك كم عمر الأرض، قل لي مثلا 50 مليون سنة، قلت لا أنا أقدر 25 مليون، المهم أننا متفقون على أن لا للأرض عمر، متفقون على هذا بغض النظر عن المدة كم تولدت وكم متى ولد. إذن لم يكن كون، فحيث لم يكن كيف تقول بأن الطبيعة أوجدت نفسها؟ أوجدت نفسها. حتى التحليل النحوي، قرأت كتاب عجيب العلماء بالسابق، كتاب يثبت وجود الله بالنحو، بالنحو، انت لو وضعت هذه العبارة اوجدت الطبيعة نفسها، اين فاعل الطبيعة واين مفعول به؟ نفسها. اذا كانت نفسها تعود على الفاعل، كيف اوجدت نفسها؟ اذا هي موجودة، اذا كانت موجودة لا تحتاج ان توجد نفسها، واذا لم تكن موجودة كيف اوجدت نفسها؟ وهذا ما سماه العلماء في المنطق بالدور، بالدور، قلنا الدور باطن، والدور بصورته بسيطة جدا، بسيطة جدا، أن آتي إلى الشركة بعدما تخرجت، قلوا شغلوني، قل أنت من أين تخرجت؟ قلوا تخرجت من جامعة الولانية، إذا جامعة أوروبية ثقة الحمد لله، مع أن الحمد لله أيضا الإعلام يخبرنا الآن بأن 7,000 دولار تأتيني شهادة دكتورة إلى البيت، وأحتاج فقط أنه تسافر 2-3 ساعات فقط. كل شيء برتبونا الأمور كلها وأعطى شهادة دكتورة. لكن ومع ذلك إذا كانت من بلاد عربية يعني مشكوك في الموضوع. إذا كانت دعك من هذا، بتقول لي أين الخبرة يا محترم؟ قل له والله خبرة معي، أنا اتخرجت تو البارحة. يقول لي والله آسف ما مستطيعين شغلة حتى تجيب خبرة. جميل جدا. كل طيب شغلوني حتى أصير عندي خبرة من أجل أن تشغلوني. قول لا، إيتي بخبرة حتى أشغلك. ما راح يشغلوني. لماذا؟ لأنه ما عندي خبرة. وما بستطيع أشتغل حتى أصير عندي خبرة. وما بصير عندي خبرة حتى أشتغل. فما راح أشتغل ولا راح عندي خبرة. واضح؟ هذا يسمى بالدور. قول يا أخي شغلني مجانا حتى أصير عندي خبرة. لما أين أتي بخبرة؟ إذا كل الدوائر قالت لي ما في شغل إلا بخبرة، وأنا ما عندي خبرة، إذا ما شغلوني ما بصير عندي خبرة، وهكذا. هذا أبسط صورة حياتية لقضية الدور مستحيل. الدور معناه المنطقي فلسفي توقف وجود الشيء على وجود نفسه قبل أن يوجد. يعني ألف وباء وجيم، ألف وباء وجيم، ألف أوجدت باء وباء أوجدت جيم. ما الذي أوجد جيم؟ باء. وما الذي أوجد باء؟ ألف. ألف لكن ألف بحاجة لجيم حتى توجدها. ودور الآن دور، لاحظ ألف حتى توجد باء تحتاج جيم، وجيم حتى توجد ألف تحتاج باء، وباء حتى توجد جيم تحتاج ألف. هكذا هذا صورتها الفلسفية. أما صورتها الواقعية كما قلت، إذا حتى ما يطرح ليس بصحيح، وهذا تلويث بيئي. لكن المشكلة أن التلوث البيئي وخرق في الأوزون يظهر في سرطانات نرعب منه وسوي مؤتمرات حتى نصفي البيئة. أما التلوث الفكري ما له ورم مباشر، ما يحدث ألم. والله صار لي صداع لأنه فكرة غلط، صار لي صداع. شاء الله عز وجل أن لا يوجد آثارا مباشرة لأفكار الخطأ، لكن في لا أثر لأفكار الخطأ. ليس لا أثر مباشرة، إنه أنت لما تأكل أكلة مغلظة صار بعسر هضم وآفة في البطن وبحاجة للمهضمات، لأنه حس ما حس. أما الفكرة قتلها للبدن كقتل الغذائي، إذا أردنا أن نقله عبر غير الجهاز الهضمي. يعني سندويشة الفلافل أو الشاورما أو البيتزا، هذه إذا كنت حولتها لمستحلب وضعتها في إبرة وضعتها في الشريان، بس عندك نشاط هائل جدا، صدقني ما بتقول واحد، مع انه نفسها هي كلها عبر الجهاز الهضمي، يفككها الجهاز الهضمي ويطبعها بطابعه وتتحول الى خلايا من اروع ما تكون خلايا، لانه في جهاز هضمي في نظام. اذا الفكرة الخطأ تقتل، لكن القتل هنا معنوي. وما يرى اثاره الا حينما تحتضر فيقال اخرجي ايتها النفس الخبيثة كانت في جسدي الخبيث. قوله كانت في جسدي الخبيث هذا قول الملائكة لمن يتوقع على غير الإيمان. هذا القول سببه ان الفكرة الخبيثة تورث سلوكا خبيثا. ولو كان بالظاهر عمل انساني خير، لكن لا نور فيه على الاطلاق. المظهر الذي بين ايدينا مظهر كوني، مظهر هداية، مظهر هداية. ومظاهر هداية إذا رصدت في عالم الحيوان، في عالم الجماد، في عالم النبات، أروع دلالة مما لو أسجدت في عالم العقل والإنسان. لأنه نقول اشتد الإنسان في عنده عقل، وكأنما لا نتعجب من ذلك. أما إذا رأيت أنت شجرة تمشي في الطريق ثم تأتي إلى حفرتها وتيجي فيها وتستقر وتقول الحمد لله. تبي تعجب ولا تعجب؟ تعجب طبعا. ان يكون تسير شجرة هو هذا اللي يحدث. الخلايا تسير بنظام عجيب والكتل تسير بنظام عجيب. اذا سحبنا منها الإرادة والاختيار ورأيناها تسير معناها في إلى مسير عم يحرك. المظهر يقول ومظهر آخر مظاهر هداية لدى الحيوانات هو أن الطيور وهذا من الثابت. وإذا شئت اقرأ كتاب عنوانه في الأصل الإنسان لا يقوم وحده. الإنسان لا يقوم وحده لكريسي موريسون وقد ترجم للغة العربية ترجمه الشيخ صالح الفلكي. هذا كتاب الإنسان لا يقوم أو العلم يدعو الإيمان ترجمه بصورة أخرى. مؤلفه ألفه يرد فيه على نظرية داروين. الإنسان لا يقوم وحده ترجم لأنه من حيث العطاء رفض ما في هذا الكون من موازين وضوابط مما يستحيل معه أن يكون هناك مصادفة. موازين وضوابط وظواهر أو مظاهر هداية من أروع ما يكون. ومن جملة ما يعرف طبعا باختصار وأسلوب علمي رصين مكثف يحتاج لتحليل يقول إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن. نحن نعرف أنه أنا إذا كنت ساكن في العوير ونزلت إلى دبي وبعد ما اشتريت حاجياتي بركب السيارة وبطلع العوير عادي جدا. ما في أحد يقول لي كيف تصل العوير؟ في أحد يقول لي هذا كلام تصل العوير لأني بعرف الطريق. أما المشكلة أو ما أقول مشكلة الظاهرة التي تأثر الألباب هي قضية المخلوقات التي لم تؤت ألبابا مثل ما أوتي الإنسان. لم يؤت الطير عقلا مثل ما أوتي الإنسان بدليل أنه يسير بفطرة بفطرة وفق نواميس سنن وما يستطيع الحيد عنها وما يستطيع الحيد عنها. يعني عبارة أخرى ليس في عالم الطيور تلفاز ولا طبق طائر. في عالم الطيور ما في طب ما في الجش هذا ما في جش. أقول أنا كقزي حقيقة يعني ما استطاع عالم الطيور أن يطمع شيئا مثل ما طلع الإنسان. إذا ليس للطيور إمكانات الإنسان الفكرية هذا الذي نريده. ومع ذلك لا تضيع على الإطلاق رغم أنها تقطع مئات الأميال بل آلاف الأميال آلاف الأميال بشمس وترجع. والأشد من هذا عجبا أن الأفراخ ترجع إلى موطنها موطن آبائها. الأفراخ يقول لها غريزة العودة إلى الموطن. فعصفور الهزاز الذي عشش ببابك طبعا عشش ببابك في الربيع يهاجر جنوبا في الخريف ويعود إلى عشه في الربيع التالي. وتطير أسراب من معظم طيور أمريكا إلى الجنوب الشمال الجنوب. وقد تقطع في الغالب نحو 1000 ميل فوق البحار. ما في معنى لا جبل ولا غيره فوق البحر أمواج ولون واحد لون واحد. أنا سأعطيك قارب وتحرك أنت في البحر بعقلك الجبار دون بوطين والله ما تعرف شمال من جنوب ما تعرف جهة من جهة ممكن تضيع يمينك من شمالك. ومع ذلك 1000 ميل فوق أرض البحار ولكنها لا تضل طريقها. في عندنا نوع من أنواع الطيور التي حينما نكتب رسالات أو أطروحات الدكتوراه فيما يتعلق بالبرد أو البريد وتطور البريد والرسائل حمام الزاجل معروف. حمام الزاجل أمره عجيب يعني عنده أي رادار وأي بوصلة وأي سمت معين محدد بدقة متناهية. يقول وحمام الزاجل إذا تحير مثل أنه تحير هو كيف يتحير؟ قال من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قبر. ضع الحمام الزاجل في القبر وخذه معه طبعا على الطريق هو يصغي يسمع. إذا تحير وهو داخل القبر وأنت في رحلتك تحمله فيه يحوم برهة هو كيف يحدد المسافة الآن يحدد الاتجاه ثم يقصد قدما إلى موطنه دون أن يضل. فقط هومتين مثل الطائرة لما يشار إليها بأن مدرج الطائرة ممتلئ والآن ما في نزول ثم بعد ذلك تحول دورة دورتين وتعرف المدرج مباشرة. والحمام الزاجل مهما ظل أو تحير بتغير الأصوات وهو داخل القفص ثم أطلقته من داخل القفص بعدما أوصلته إلى أي مكان تريد يرجع مباشرة إلى الموطن الذي انطلق منه يحمل رسالة. والنحلة النحلة بتطير، تمشي النحلة تقريبا تقطع حوالي فيما أذكر 25 كيلومتر. النحلة 25، لا تنسى أنه 25 كيلومتر كأنك انقطعت 1000 كيلومتر. النحلة هي أصل هكذا. والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار. نرجع الآن للإنسان، نحن لا نمتلك الوسائل التي أعطاها الله عز وجل لهذه الحيوانات. يعني ما في عندنا تربوصة ترجع الوطن، وإنما أعطانا العقل، بالعقل استطعنا أن نصمم أجهزة تحدد الاتجاهات. الطيارة اللي بتصير وفق أنظمة، ما بتصير وفق نظام، ولا هكذا في الفضاء يطير وفق نظام. بتقول لي أنت السماء ما فيها دروب، ما فيها طرق، لا أقول لك لا في طرق في السماء، هناك طرق منظمة تماما. ما الذي يحدد الطريق للطيار؟ الأجهزة التي اخترعت. إذا أعطانا الله العقل، بهذا العقل عوضنا ما فقدنا مما أعطي النحل، ومما أعطي الحمام الزاجل، ومما أعطي السلمون، أو إلى آخر ما هنالك من المخلوقات التي أعطاها الله عز وجل مثل هذه المسارات. يقول والعقل لدى الإنسان يزد حاجته إلى حاسة العودة إلى الوطن الضعيفة لديه. يعني أنت جاي من إستراليا وخبير في البحار، لكن خبير ضمن وسائل، فحيث تركب تحتاج وسائل، الوسائل هذه من اختراع العقل. حتى هذه دليل على الله عز وجل، بمعنى هل بوصل تحدد لك الاتجاه وجدت مقابسة أم بتصميم؟ هل التصميم صممه بسيط التفكير ولا قوي التفكير؟ قوي التفكير طبعا، قوي التفكير ينبغي أن يكون عملاقا حتى يستطيع أن يصمم لنا جهازا. إذن هذا الجهاز الذي يحدد لنا دليل على المخترع. طيب الجهاز الذي في النحلة، إذا الجهاز الذي يحدد لك سير السفينة أو سير الطائرة بها الكبر، هي النحلة كلها ما ترى وما على فيها جهاز، أين هذا الجهاز؟ يعني ما الوسائل التي فيها تجعله؟ أو الحمام الزاجل، كل الحمام هكذا، كلها بريشها بأرجلها بجهاز الهضمي إلى آخر ما هنالك. إذا فيها بوصلة، فكيف تكون بوصلتك أنت وجدت المخترع وبوصلت الحمام الزاجل دون مخترع؟ كيف؟ أعطيني أقنعني، ما المانع؟ إذا استطاع أن يقنع، والله ما عندنا مانع نحن، لأن المسلم ابن الحقيقة، المسلم ابن عطاء العقل، المسلم صانه الله عز وجل أن يتبع الظن، وصانه الله تبارك وتعالى أن يتبع الوهم. ولذلك قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن يتبعون إلى الظن ناعى عليهم، عاب عليهم أنهم يتبعون الظن. لا يعتمد المسلم الفرضية على أنها حقيقة، ولا يعتبر النظرية على أنها حقيقة، ما لم تثبت الفرضية أو النظرية، فلتحول من فرضية نظرية إلى حقيقة. على رأس العين نحن مع الحقائق، بل نحن أبناء الحقائق. ثم أخيرا يقول إن سمك السلمون الصغير يمضي سنوات البحر، لحظة لنقطة ما أهمها، سنوات البحر ثم يعود إلى نهره الخاص، مثل أنه رحلة الشتاء والصيف فيه. والأكثر من ذلك، أنا رأيت هذا في شريط علمي، يمشي عكس التيار ويصارع الموت ويموت منه أعداد كبيرة إلى أن ينجح في النهاية ويصل إلى المكان الذي يريده. يحدد المكان الذي يريده، هناك بؤرة خاصة للبيض، بالبيض يقارع حتى يبيض ثم يموت. البيض بس يفقس ويرجع إلى مواطن الأجداد، ما يحتل الأرض غير أرضه، بالضبط تماما مقسم الأرزاق. يقول هنا والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه. عندك نهر كبير ونهير صغير، النهير الصغير، النهير يصب في النهر، فهو يتتبع كل هذه المساقط. فما الذي يجعل السمك يرجع الى مكان مولده بهذا التحديد؟ ان سمكة السلمون التي تصعد في النهر صعودا اذا انتقلت الى نهير اخر ادركت سوا انه ليس جدولها. اذا سرق ظل الطريق مباشرة سمحت ترجع مباشرة لصاحب المسار، فتراها تشق طريقها خلال النهر ثم تحيد ضد التيار قاصدة موطنها الاصيل. وهناك ثعابين الماء التي تسلك عكس هذا المكتب، فهي متى اكتمل نموها هاجرت من مختلف الجرة والانهار، وربما قطعت الاف الامياس المحيط قاصدة الاعماق السحيقة. اين؟ قال جنوبي برمودا، وهناك فبيض وشمس. يعني مثل المرأة تريد ان تولد وهي تراجع مستشفى راسي، لما يقولون بالعام يدب فيها الطلق، دب فيها الطلق، والويل يجي سيارة اسعاف او بيحملها زوجها في السيارة ياخذها لمحل الولادة، محل الولادة، وهو عارف محل الولادة، طبعا عارف محل الولادة رايح له 20 مرة، لكن هنا اول مرة هي تأتي كبير جنوب برمودا في موطن للبيض خاص بالبيض ثم تموت. طيب ما أدرى ما فقط عن البيضي المواطن التي جاء الأباء منه. هذه رحلة ليست بالخيال، وصلها العلماء عبر دراسات. إذا هناك توجه، هناك بوصلات، هناك شبكة رادارية هائلة جدا، هناك معرفة كأن بالكروموسومات نازلة فيها. ولا ما أدرى ما هي، لو أنها ظلت على قيد الحياة حتى فرخ البيض، حتى فرخ البيض قالت ترى يا أبنائي أنتم كنتم كذا كذا كذا وهي جواز سفر معكم تأشيرة خروج أو دخول أو رجوع وتفضلوا، ما هكذا أبدا، الأمور منظمة طويلة حقيقة جدا. يقول وأما صغارها التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أي شيء سوى أنها في مياه صفرة، فإنها تعود أدراجها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها، ومن هناك إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة. لقد قاومت السيارات القوية وغلبت الأمواج المتلاطمة لترجع إلى الأمثلة التي عاشت فيها أصولها. أخيرا خلاصة هذا كله، الخلق يحتاج إلى خالق، الصنعة تحتاج إلى صانع، والهداية تحتاج إلى هاد. كما أن الخلق لا يستغني عن الخالق، المهدي ولا يستغني عن هادي. يقول وكما يحتاج الخلق بداية عن الخالق والتقدير إلى المقدر، كذلك تحتاج الهداية إلى هاد ولا تعقل دونه. إذا ظاهرت الهداية في الكون دليل على من هدى هذه المهديات من الأكوان، خصوصا وأنها في الأصل لا تمتلك ذاتها حتى تمتلك ما وراء هذه الذات من أن تركب فيها ما تستطيع أن تركبه. اللهم صل على محمد. نعم. لو رفعت صوتك لأنه هذا عم يدوي في أذني، ما شايفني كيف عم برفع صوتي أنا؟ أنا ظاهر إنه ما عم يوصل الصوت، أنا عم صيح ولكن أنتم تسمعوا، أنتم تسمعون أكثر مني الحمد لله، لكن هذا في أذني وأنا ظاهر كلكم مثلي، لذلك عم صيح. تفضل. الشيخ ترى قارئ، لو ما قارئ ما كان فصل هذا التفصيل. هو ما أقول استعجل، أنا ما أقول استعجل، هذه كلها مشروحة إن شاء الله سنأتي عليها بالتفصيل الممل، ومن مل أنا أعذره فممكن يفوت. يسأل يقول ما الفرق بين المعاني والمعنويين؟ ما أشرح الآن بس أبين الفرق، أبين الفرق على هذا. الصفات المعنوية صفات اعتبارية، الصفات المعنوية صفات اعتبارية. معنى الصفات اعتبارية أنها عبارة عن قيام المعاني بالذات. قيام الصفات المعاني بالذات يلزم منه الصفات المعنوية. قل لي ما موضع شيء. قل أحسن. فعنا صفة العلم. علم. العلم صفة أم لا؟ العلم صفة. صفة العلم. العلم صفة. إذا قامت صفة العلم بإنسان ماذا نقول عنه؟ عالم. فقولنا عالم صفة معنوية والعلم صفة معنى. العلم معنى وعالم معنوية. معناها المعنوية عبارة عن قيام المعنى بالذات، عبارة عن قيام صفة العلم بالذات. إذن الصفات المعنوية لا ملزومة لصفات المعاني، ملزومة. يلزم من المعاني المعنوية. إذا قام العلم بالذات معناه هذا عالم، وإذا قامت القدرة بالذات معناه هذا قدير، وإذا قامت الإرادة بالذات معناه هذا مريد، وإذا قامت الحياة بالذات معناه هذا حي، حيث نقول قدير ومريد وعليم وحي ومتكلم وسميع وبصير. هذه صفات معنوية عبارة عن قيام القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر بالذات. صفات. لذلك صفة المعنى هي أساس. لا تعقل ذات توصف بأنها عليمة دون علم، ولا تعقل ذات توصف بأنها قديرة دون قدرة. اللهم صل على محمد وعلى عبدك ورسولك الذي يؤمن وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا لك عني مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اللهم اغفر لنا بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعيدا فرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادتك.